السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنني أحمد الله عز وجل وأشكره أن كتب لنا هذا الاجتماع في بيتٍ من بيوته، نتلو كتابه ونتدبر معانيه، وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفَّتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. فأسأل الله عز وجل أن يعطينا ولا يحرمنا، وأن يزيدنا ولا ينقصنا ثم إنني أشكر الله عز وجل أن وفق إخواني في مؤسسة رأس الخيمة لإقامة هذه المسابقة وهذه الجائزة، جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، التي تزداد مع الأيام ثباتًا وتألُّقًا. ثم أشكر صاحب السمو الشيخ سعود ابن صقر القاسمي، وفَّقه الله عز وجل وزاده خيرًا وبركة، وحرسه من كل سوء على عنايته بهذه الجائزة وبجميع الأنشطة الإسلامية النافعة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقه حب الشعب، وأن يرزق الشعب حبه، وأن يقي هذه الإمارة شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل ذلك لجميع دولة الإمارات العربية المتحدة. ثم إن الإخوة قد وفقوا توفيقًا عظيمًا في اختيار عنوان هذه الدورة: الدلائل القرآنية على محاسن الشريعة الإسلامية. ولا شك أيها الأحبة أن الإسلام دين كله محاسن وكله مكارم، ومهما قلبت النظر فيه وفي أحكامه وتدبرت في نصوصه لا تجد إلا حكمة وخيرا وإحسانا وبرا. والمؤمن مطالب شرعا بأن يظهر هذه المحاسن، بأن يبينها ويوضحها ويظهرها للناس بالعلم والبيان، إن كان من أهل العلم والبيان. وأن يظهرها كذلك في عمله حتى تنكشف محاسن هذا الدين من خلال ذلك، حيث يرى الناس في عمله محاسن دينه. ولو أن المؤمنين استقاموا على دينهم كما شرعه ربهم لرأى الناس أجمع ما في هذا الدين من محاسن كريمة ومكارم عظيمة، ولا عاد من ند من المسلمين إلى الاستقامة على دينه، ولا عرف غير المسلمين ما في الدين من محاسن ولا دخلوا في دين الله أفواجا. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، وهو العالم الرباني وحكيم زمانه ومن جرب الدعوة وكان قائدا لسفينة الدعوة، يقول رحمه الله عز وجل عن وسائل الإعلام: إذا استعملت هذه الوسائل في الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الإذاعة والصحافة والتلفاز، فهذا شيء كبير ينفع الله به الأمة أينما كانت، وينفع الله به غير المسلمين أيضاً، حتى يفهموا الإسلام وحتى يعقلوه وحتى يعرفوا محاسنه ويعرفوا أنه طريق النجاح في الدنيا والآخرة. إلى أن قال رحمه الله: فعلى جميع الأمة حكاماً وعلماء وتجاراً وغيرهم أن يبلغوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الدين، وأن يشرحوه للناس بشتى اللغات المستعملة بأساليب واضحة، وأن يشرحوا محاسن الإسلام وحكمه وفوائده وحقيقته حتى يعرفه أعداؤه، وحتى يعرفه الجاهلون به، وحتى يعرفه الراغبون فيه. فبيان المحاسن يعود بالخير على المسلم وعلى غير المسلم. وقال أيضا رحمه الله عن الإسلام: والله، فيقسم هذا العالم الكبير هذا القسم فيقول: والله لو عرفه الناس اليوم على حقيقته لدخلوا فيه أفواجا، أي لو عرفوا محاسنه ومكارمه لأقبلوا عليه واعتنقوه ودخلوا فيه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأوا من محاسن الدين في نصوصه وفي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الأحبة أن القرآن الكريم فيه تبيان كل شيء، وفيه الدلالات الواضحات الباهرات البينات على محاسن هذه الشريعة ومحاسن هذا الدين. يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأجلها خلق تلك الأعيان. ولو كان هذا في 100 موضع أو 200 لسقناها، ولكنه يزيد على 1000 موضع بطرق متنوعة. فالذي يتدبر القرآن يظهر له ما في هذا الدين من تمام الإحسان، بل إني أقول إن كل آية في القرآن تدل على شيء من محاسن الإسلام. ولذلك فالدلالات القرآنية على محاسن الشريعة الربانية لا يمكن حصرها في وقت محدود، ولكننا سنشير إلى معالم كلية، ولن نتتبع جزئيات كل أمر من تلك المحاسن، لأن لو تتبعنا الجزئيات لاحتاج كل أمر منها إلى أضعاف الوقت المحدد لهذه الدورة. ولذلك سنقف على كليات من محاسن الشريعة الإسلامية لو عرفها المؤمن وطبقها لطابت حياته، ولكان داعية إلى دين الله عز وجل بالقدوة. فإذا علمها وفهمها وأصبح يشرحها للناس ويبثها في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية وبغيرها، فإنه يكون داعية من أنجح الدعاة إلى دين الله عز وجل. فمن تلك المحاسن العظمى لديننا الإسلام، أولاً أنه دين من عند الله، فلا تناقض فيه ولا تدافع فيه أبداً، بل تجده كاملاً متكاملاً، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. فالقرآن كله لا يوجد فيه أدنى اختلاف ولا تناقض ولا تدافع، وهكذا دين الله عز وجل، فإن القرآن أصله. وقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالدين كله وحي من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أنه خير كله، وكل خير منه يقود إلى خير، وكل خير منه يقود إلى خير، فلا تجد فيه فطورا ولا قصورا عن الخير ولا شرا أبدا. وهذا أصل محاسن الدين، أنه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وثانياً أنه دين جمع محاسن الشرائع السابقة وزاد عليها. فما من حسنة في دين بعث الله عز وجل به نبياً من الأنبياء إلا وهي موجودة في ديننا أو موجود في ديننا ما هو أعظم منها وأحسن منها. فهذا الدين فيه الإيمان بجميع المرسلين، هذا الدين فيه الإيمان بجميع الكتب، ولا تجد هذا إلا في هذا الدين. لا يؤمن بجميع الرسل إلا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن بجميع الكتب إلا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فهم قد جمعوا المحاسن في الإيمان الذي هو أصل الدين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالمؤمن يؤمن بجميع الأنبياء ويؤمن بفضل جميع الأنبياء ويحب جميع الأنبياء، حتى أنه لا يفضل نبيا على نبي على سبيل التنقص لأحد منهم، وإنما يفضل النبي على النبي بالدليل من باب الكمال في الفضل، أما لو أشعر بالتنقص فإنه حرام. لا نفرق بين أحد منهم، لا في إيماننا بهم ولا في حبنا لهم ولا في اعتقادنا فضلهم. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن مصدق لكل الكتب السابقة ومهيمن عليها. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل، يقول تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب الذي هو القرآن العظيم، أفضل الكتب وأجلها بالحق، أي إنزالا بالحق ومشتملا على الحق كله في أخباره وأوامره ونواهيه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، لأنه شهد لها ووافقها وأمر بالإيمان بها، وشرائعه الكبار شرائعها، وهي أخبرت به، فصار وجوده مصدقا لخبرها. ومهيمنا عليه، يقول رحمه الله: أي مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية، فهو الكتاب الذي تتبع كل حق، أو تتبع كل حق جاءت به الكتب، الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به وحث عليه وأكثر من الطرق الموصلة إليه. قال: وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة والأحكام التي عرضت عليه الكتب السابقة، والأحكام التي عرضت عليه في الكتب السابقة، فما شهد له بالصدق فهو المقبول، وما شهد له بالرد فهو المردود الذي دخله التحريف والتبديل، وإلا فلو كان من عند الله لم يخالف. أي أن كتابنا هو الذي يشهد للكتب السابقة، فإذا جاء النصارى بالإنجيل الذي يشهد للصدق في الإنجيل هو كتابنا، فنعرضه على ما في كتابنا، فما وافق كتابنا فهو من عند الله، وما خالف كتابنا فهو محرف ومبدل وليس من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا أدلى اليهود بالتوراة فإنا نعرض ما يقولون على كتاب ربنا. وثالث المحاسن الكلية التي دلت عليها الدلائل القرآنية أنه دين كامل فلا نقص فيه. والكامل يا إخوة لا يحتاج إلى إكمال ولا يحتاج إلى زيادة، بل هو كامل من جميع الوجوه. وما دام ذلك كذلك فإن كل زيادة تزاد عليه لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون نقصا ولا تكون دينا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى مخبرا: وممتنًا علينا بهذه النعمة العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم. وما دام أنه كامل فإنه لا يقبل من أحد زيادة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا، يقول العلماء اسم الإشارة يقول للموجود، فالدين قد كمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه، وهذا الحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم في الصحيح وأشار إليه البخاري في صحيحه. وهذا ما فهمه علماء الأمة، ما فهمه علماء الأمة الربانيون. فها هو الإمام مالك بن أنس الإمام الرباني العالم الكبير المدني، عالم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه، يقول: من أحدث شيئاً لم يكن عليه سلفنا فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه إحدى الروايات عن الإمام مالك لهذا الأثر الجليل عنه، يقول: من أحدث شيئاً لم يكن عليه سلفنا. إذن من الزمن المتقدم، من صدر الإسلام، وأهل العلم يرون وجوب لزوم ما عليه السلف، وجوب لزوم ما عليه السلف. يقول: من أحدث شيئاً لم يكن عليه سلفنا فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. يعني من زاد شيئاً في الدين وزعم أنه دين، أحدثه وزعم أنه من الدين، فهو يزعم بلسان الحال أن محمداً صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لأننا نقول له: هذا الذي جئت به هل هو دين أو ليس ديناً؟ فإن قال ليس دينا قلنا هذا عبث لا يجوز، وإن قال هو دين قلنا له: أين هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال كان موجودا قلنا هات الدليل أنه كان موجودا، وإن قال لم يكن موجودا قلنا إن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فأنت بلسان حالك تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا الدين الكامل الذي أكمله الله عز وجل. وقال إياس بن معاوية لابن شبرمة، وقد كان ابن شبرمة يميل إلى الرأي، فقال له إياس: يا ابن شبرمة، هل قرأت القرآن؟ هل قرأت القرآن؟ قال: نعم، من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. قال: فهل قرأت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ قال: نعم، وما قبلها وما بعدها قرأتها، وقرأت ما قبلها وما بعدها. قال: فهل وجدته بقي لآل شبرمة شيء ينظرون فيه؟ ما دام أن الله أكمل الدين، ما الحاجة إلى رأيك؟ طبعا المقصود الرأي الذي يخالف النصوص، وليس القياس على النصوص فيما يجوز فيه القياس، فقال ابن شبرمة مسلما للحق: لا، لم يبق شيء، لأن الله عز وجل قد أكمل الدين. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مناظرته لأحمد بن أبي دؤاد، سبحان الله، أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد كلاهما أحمد، لكن شتان بين الأحمدين، فأحدهما وافق حاله اسمه والآخر نافر حاله اسمه. أحمد بن أبي دؤاد تزعم فتنة القول بخلق القرآن، فناظره الإمام أحمد بن حنبل بين يدي الخليفة الواثق، فقال الإمام أحمد رحمه الله: يا أحمد، مخاطبا أحمد بن أبي دؤاد، يا أحمد، أخبرني عن الله عز وجل حين أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان الله تعالى الصادق في إكمال دينه أو أنت الصادق في نقصانه حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ الإمام أحمد كان يقول لابن أبي دؤاد: أنت أتيت بشيء ليس في القرآن تستدل بالعقل. ولذلك كان الإمام أحمد لما كانوا يعذبونه حتى يقول بخلق القرآن يقول: لا، حتى تأتوني بآية من كتاب الله، وليس عندهم آية، فهو يقرر بعقله، ولم يكن ذلك في الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عندنا إلا أحد طريقين، إما أن الله عز وجل هو الصادق ولا شك في هذا حيث قال اليوم أكملت لكم دينكم، أو أنت الصادق حيث أتيتنا بشيء ليس في القرآن والسنة. فسكت ابن أبي دؤاد ولم يستطع أن يجيب، فقال له الإمام أحمد: أجب يا أحمد. فلم يجب ولم يجد جوابا. فمن محاسن ديننا أنه دين كامل لا نحتاج فيه إلى أحد، كماله في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويبينه العلماء الربانيون بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. وخامس المحاسن التي دلت عليها رابع المحاسن التي دلت عليها الدلائل القرآنية أنه نعمة تامة. وما دام أنه نعمة تامة فكل ما يخالفه نقمة، يقينا كل ما يخالف دين الله كلا أو جزءا فهو نقمة، نقمة على صاحبه ونقمة على المجتمع. نقول: الذي يخالف الدين جزءا والله إنه نقمة، وإن ظن صاحبه أنه نعمة. أكل الربا نقمة، وإن ظن آكله أنه نعمة، لأن الدين نعمة تامة، ومن الدين تحريم الربا. فما يخالف الدين في هذه الجزئية فإنه نقمة على صاحبه. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا وإن كثر فإلى قلة. الربا وإن كثر فإلى قلة ولا بد. وكل دين يخالف دين الإسلام فهو نقمة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهو نعمة تامة، والنعمة التامة أيها الفضلاء تحتاج إلى الشكر العظيم. والشكر العظيم على هذه النعمة أن نستقيم على دين الله كما أمر الله، أن نستقيم على دين الله كما أمر الله سبحانه وتعالى. وخامسا من محاسن دين الإسلام التي دلت عليها الدلائل القرآنية أنه دين رضيه الله، وما أجملها من كلمة، أنه دين رضيه الله. سبحان الله، ينبغي يا إخوة أن نستشعر هذا ونحن نعمل بديننا. إذا صليت استشعر وأن تدخل في الصلاة أن الله رضي هذه الصلاة، أن الله رضي هذه الصلاة، فكيف لا تقبل عليها بقلبك؟ فالله عز وجل رضي هذا الدين، وما رضيه الله فلا شك أن المحب لله يرضاه، فكيف يأباه؟ وكيف يترك شيئا منه وقد علم أن ربه قد رضيه سبحانه وتعالى؟ ثم إن المؤمن يعلم ويوقن أن ما رضيه الله عز وجل فإنه يرضى عن أصحابه. فالله رضي الدين فيرضى عن أهل الدين. فإذا أردت أن يرضى الله عنك فتقرب إليه بالفرائض واجتناب المحارم، وتقرب إليه بالنوافل ما استطعت، لتكون مؤديا ما رضيه الله، لتنال رضا الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا فكل دين غير دين الإسلام لا يقبله الله تعالى من أهله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يجعل المؤمن حريصا على أن يدعو الناس إلى الإسلام لينقذهم من هذه الخسارة العظمى التي لا أعظم منها. وسادس المحاسن لديننا العظيم الذي دلت عليه الدلائل القرآنية أنه دين حفظه الله، فلم يكله إلى غيره. كل الأديان السابقة كانت توكل إلى العلماء، علماء ذلك الدين، فدخلها التغيير والتبديل إلا هذا الدين، فإن الله عز وجل تكفل بحفظه فهو باق كما هو بلا تغيير ولا تبديل حتى يأتي أمر الله. ديننا بحمد الله يعرفه المتأخر اليوم كما عرفه المتقدم في أول الإسلام. اليوم نقرأ القرآن والله كما كان الصحابة يقرؤونه، لم ينقص حرفا، بل والله لم ينقص حركة ولم تتغير فيه حركة. والله يا إخوة حتى الحركات التي لا تغير المعنى لم تتغير في قرآننا، نقرأه كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأه كما قرأه الصحابة رضوان الله عليهم، وحفظ الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعض الصحابة يكتبون السنة، ثم قيض الله رجالا حفاظا عدولا أهل ضبط رووا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألهم الله الأمة أن تدون السنة في زمن قريب من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أن أكثر المحدثين عندهم ثلاثيات، أي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال عدول ثقات أهل ضبط، فدونت السنة في الكتب ولله الحمد والمنة وحفظت، وهذا مصداق قول ربنا سبحانه وتعالى في الدلالة على هذه المكرمة العظيمة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر كما تعلمون هو الوحي، ليس القرآن فقط، أصالة هو القرآن وتدخل فيه السنة. وما دام أن القرآن محفوظ وأن السنة محفوظة فهذا الدين محفوظ. اليوم يا إخوة نتعلم الصلاة كأننا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، حفظ لنا ديننا. بل من عجيب أن القرآن الكريم يحفظه حتى الصغار، ولو أخطأ الإمام وسهى في التلاوة تجد أن عددا من الناس يردون عليه، وبعضهم تجد أن بعضهم من الصغار من الأطفال. وهدى الله الأمة لكل ما يتحقق به هذا الحفظ، ومن هذا مثل هذه الجائزة، فإنها تشجع على حفظ كتاب الله عز وجل. وسبحان الله، عندما أتأمل في حلق تحفيظ القرآن الكريم وأرى إقبال الأطفال بل والكبار كذلك على الحلق للحفظ في هذا الزمن، زمن الانشغال بوسائل التواصل وغيرها، أقول سبحان الله، إنه والله حفظ الله لهذا الدين. لا يزال في الأمة من يسعى لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يزال في الأمة من يحفظ السنة ويميز السنة ويدل الأمة على الصحيح من الضعيف. ولم تخلو الأمة في عصر من الأعصار من عالم متمكن في هذا الباب، والحمد لله. وسابع المحاسن لديننا التي دلت عليها الدلائل القرآنية أنه دين العدل، فهو يوجب العدل على كل أحد لكل أحد، يوجب على المؤمن أن يعطي كل ذي حق حقه، سواء كان قريبا أو بعيدا، محبوبا أو مبغضا. فالعدل في الإسلام مبدأ لا مصلحة. كثير من الناس يطالبون بالعدل إذا كان يوافق مصالحهم، ويخالفونه إذا كان لا يطابق مصالحهم. أما ديننا فالعدل فيه مبدأ، واجب على كل أحد، لكل أحد. وديننا يحرم الظلم من كل أحد لكل أحد. فالعدل واجب مع الموافق والمخالف، والظلم حرام وظلمة مطلقة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إذا حكمتم بين الناس، ليس بين المؤمنين، أن تحكموا بالعدل. ولذلك المؤمن قد يقضي للكافر على المسلم ويحكم للكافر على المسلم، لأن هذا هو العدل. وكما قال سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله عز وجل مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر. انظروا هذه المؤكدات للعدل: يا أيها الذين آمنوا، هذا أول مؤكد لأنه خطاب بصفة الإيمان. والمتقرر أن الآية إذا صدرت بصفة الإيمان فما فيها متأكد شرعا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، صيغة مبالغة، ما قال سبحانه كونوا قائمين، كونوا قوامين، وهذا يدل على الديمومة والاستمرار وعدم الانقطاع عن هذا. قوامين لله، وهذا مؤكد آخر حيث جعل ذلك لله، لا لدنيا ولا لمصالح ولا لأمر آخر، وإنما لله. شهداء بالقسط، حتى في شهادتكم فإنكم تشهدون بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذا أبغضتم قوما لأنهم يؤذونكم ويمنعونكم حقوقكم فلا تظلموا، لا يحملنكم ذلك على عدم العدل. اعدلوا، وهذا مؤكد آخر، أمر اعدلوا مع كل أحد حتى الذين تبغضونهم، هو أقرب للتقوى. وأقرب هنا للتحقيق وليس لكون العدل قريبا من التقوى، لا. أفعل التفضيل أحيانا يأتي للتحقيق، لتحقيق الأمر، ثم واتقوا الله. فبعد أن بين أن العدل يحقق التقوى أمر بالتقوى، وتلك كلها مؤكدات. وهذا يجعل المؤمن ينشط نشاطا عظيما للقيام بالعدل. والعدل يا أخوة ليس في القضاء فقط، يعدل في لسانه فلا يظلم بلسانه أحدا، يعدل في أفعاله فلا يظلم بفعله أحدا، يعدل في أحكامه فلا يظلم أحدا، لا يظلم قريبا ولا يظلم بعيدا. وتلك والله حسنة من أعظم محاسن دين الإسلام، وينبغي على المؤمنين أن يعملوا بها وأن يظهروها، وأن يكون المؤمن منصفا لا يميل على أحد ميل ظلم، وإنما يكون على سبيل الإنصاف والعدل مع كل أحد. وثامن المحاسن للشريعة الربانية التي دلت عليها الدلائل القرآنية أنه دين الإحسان. والإحسان يأتي بمعنيين: الإتقان والفضل. الإتقان والفضل، وديننا دين الإحسان بمعنيه: دين الإتقان ودين الفضل والزيادة. فإذا كان العدل إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا الواجب، فالفضل وهو الزيادة مطلوب شرعا، وإن لم يكن واجبا بهذا المعنى. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر، يعني في دينه، في دين محمد صلى الله عليه وسلم، بالعدل وتقدم والإحسان. فالله عز وجل أمر بهذا وجعل لنا قاعدة، فقال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لا يليق بالمؤمن أن يقابل الإحسان بالإساءة، فوالداه قد أحسنا إليه وتعبا في تربيته، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولاة أمره قد أحسنوا إليه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والإحسان أيها الإخوة يشمل كل شيء. الإحسان في ديننا يشمل كل شيء، ولذلك اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم جاء المثال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم في الصحيح. سبحان الله، الإحسان حتى في قتل من يستحق القتل، حتى في قتل من يستحق القتل يحسن إليه، إلا إذا كان فعل شيئا فيعاقب بمثل فعله، وإلا فالأصل الإحسان. حتى الذي يستحق القتل، الذي قتل مسلما عمدا ويستحق القتل، إذا قتلناه نحسن قتلته فلا يعذب. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقتص إلا بالسيف، قالوا لأنه أحسن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته. وحتى في ذبح الحيوان مطلوب الإحسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. كانوا يحفرون قبراً والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم فرأى فيه شيئاً من الخلل فقال افعلوا كذا وافعلوا كذا، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه، رواه الطبراني وذكره الألباني في الصحيحة. فديننا دين الإحسان في كل شيء، في العبادة مطلوب أن نحسن، وفي العادة مطلوب أن نحسن، وفي الأعمال الإدارية وغيرها مطلوب أن نحسن. وهذا من محاسن ديننا ومعالم ديننا الكبرى. وتاسعاً من محاسن الشريعة الربانية التي دلت عليها الدلائل القرآنية أنه دين الرحمة. فديننا كله رحمة، ولذلك يا إخوة هذا مقياس لمعرفة هل الشيء من الدين أو ليس من الدين. الدين كله رحمة، فكتابه كتاب رحمة، كما قال الله عز وجل: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقرآن رحمة للمؤمنين، وقال سبحانه: يا أيها الناس، هذا خطاب لكل الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم، هذا القرآن، وشفاء لما في الصدور، وهذا يقتضي أن تهتدوا وأن تكونوا من المؤمنين، وهو هدى ورحمة للمؤمنين. فهذه الآية يقود بعضها إلى آخرها، فمقتضى نزول القرآن أن يؤمن الناس كلهم به، وهو كتاب رحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كتابه كتاب رحمة، ونبيه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، فهو صلى الله عليه وسلم رحمة خاصة للمؤمنين ورحمة عامة للعالمين. محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، رحمة خاصة للمؤمنين ورحمة عامة للعالمين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الطبري رحمه الله: قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك يا محمد إلى خلقنا إلا رحمة لمن أرسلناك إليه من خلقي. قال رحمه الله: ثم اختلف أهل التأويل، يعني أهل التفسير، في معنى هذه الآية: أجميع العالم الذي أرسل إليهم محمد أريد بها مؤمنهم وكافرهم، أم أريد بها أهل الإيمان خاصة؟ أجميع العالم الذي أرسل إليهم محمد أريد بها مؤمنهم وكافرهم، أم أريد بها أهل الإيمان خاصة دون أهل الكفر دون أهل الكفر. قال: فقال بعضهم: عني بها جميع العالم المؤمن والكافر. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال رضي الله عنه وعن أبيه: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. ثم قال: وقال آخرون: بل أريد بها أهل الإيمان دون أهل الكفر. ثم قال: وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن الله أرسل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمةً لجميع العالم مؤمنهم وكافرهم، فأما مؤمنهم فإن الله هداه به. فالرسول صلى الله عليه وسلم رحمنا الله به وأدخله بالإيمان به وبالعمل بما جاء به من عند الله الجنة، وأما كافرهم فإنه دفع عنه به عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله، فهو رحمة للمؤمنين ورحمة للعالمين. ولا شك يا أحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، كما قال عن نفسه في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وذكره الألباني في الصحيحة، قال: أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة. سبحان الله، رحمة مهداة، والهدية تقدم بلطف، الهدية تقدم بلطف. وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، لما كان المشركون يؤذون المؤمنين ويقاتلون المؤمنين طلب المؤمنون هذا الطلب، قالوا: يا رسول الله أدعو على المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ولذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا على المشركين بالهلاك دعاء عاما، بل دعا لبعضهم بالهداية فاهتدأ، وإنما دعا على بعض المشركين الذين أجرموا جرما خاصا. ومع هذا قال بعض أهل العلم إن هذا الدعاء نسخ بهذه الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة. يقول القرطبي رحمه الله عز وجل: وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة، هذا كقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: أي بالرسالة العامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للناس كافة، بل للناس والجن صلى الله عليه وسلم، والإرشاد للهداية والاجتهاد في التبليغ والمبالغة في النصح والحرص على إيمان الجميع وبالصبر على جفائهم وترك الدعاء عليهم، إذ لو دعا عليهم لهلكوا. وهذه الرحمة يشترك فيها المؤمن والكافر. أما رحمته الخاصة فلمن هداه الله تعالى ونوَّر قلبه بالإيمان وزيَّن جوارحه بالطاعة. وعاشرًا من المحاسن التي نذكرها ودلَّت عليها الدلائل القرآنية أنه دين الرفق واللين، فهو يقدم الرفق ما كان له موضع في كل شيء، في كل شيء في ديننا يقدم الرفق ما دام أن له موضعا. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية يا إخوة كلها رفق، هذه الآية كلها رفق. فبما رحمة من الله لنت لهم، فلين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتدخل بقية الأمة تبعاً إنما هو رحمة من الله، فاللين رحمة من الله عز وجل. ولو كنت فظاً في قولك غليظ القلب لانفضوا من حولك ولما صبر عليك إلا القليل فاعفوا عنه. إذا حصل التقصير والزلل اعفوا عنه، واستغفر لهم، يعني إذا حصل التقصير والزلل في حقك أنت فاعفوا عنهم، وإذا حصل منهم زلل في حق الله فاستغفر لهم، وشاورهم في الأمر، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الرفق وإدخال السرور على قلوبهم وتقريبهم إلى الحق وتثبيتهم على الحق. وهذا سبحان الله مما يجلب الخيرات. ولذلك علماء الإدارة اليوم يقولون من أسس نجاح الإدارة أن تشركهم، أن تشرك من تديرهم معك في القرار، أو أن تشعرهم بأنهم معك في القرار. وهذا مشروع في ديننا من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال سبحانه مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ما طغى أحد مثله ولا جاء أحد بعده بطغيانه إلا الدجال، إلا الدجال، فإنه أكثر طغيان من فرعون. ومع ذلك يقول الله عز وجل لموسى وهارون عليهما السلام: فقولا له قولا لينا. لينا له في القول مع طغيانه لعله يتذكر أو يخشى. وكيف لا يكون من محاسن ديننا الرفق؟ والله الذي شرع هذا الدين ورضيه لنا هو الرفيق سبحانه وتعالى الذي يحب الرفق. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، يعني الموت عليكم. قالت: فقلت: بل عليكم السام واللعنة. غارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المحبة له، فهمت ماذا يقولون، يقولون: السام عليكم، يعني الموت عليكم. فقالت: بل عليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو المدعو عليه من اليهود: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. سبحان الله، حتى في هذا المقام قوم اعتدوا بالدعاء. قالت: قلت: أولم تسمع؟ ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع لفظهم، فظنهم يقولون: السلام عليكم. أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم. سمعت وردت. فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. وما دام تحقق المقصود فلا حاجة إلى الزيادة. وعليكم، انتهينا، ما يحتاج وعليكم السام واللعنة. والحديث في الصحيحين، وفي رواية عند مسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قال العلماء: ثوابا وأثرا. يعطي على الرفق ثوابا وأثرا في الناس ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. من يحرم الرفق يحرم الخير، رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم في الصحيح. ويعظم شأن الرفق يا أحبة في ديننا عند وجود القوة والسلطة والقدرة، هنا يعظم شأن الرفق. كالزوج مع الزوجة، الزوج الأصل أنه الأقوى، وأن الزوجة ضعيفة وعنده قدرة على لطمها وضربها وسجنها، فالرفق هنا آكد. وكذلك من يتولى ولاية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم في الصحيح. من ولي من أمر أمتي شيئا، شيئا شيئا، قال العلماء نكر في سياق الشرط فيعم كل شيء، يعم كل شيء، كل من تولى شيئا من أمر الأمة، ويدخل في ذلك الأب في البيت مع زوجته وأولاده، والمدير والوزير والرئيس. إن شق على الأمة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاشقق عليه. وإن رفق بمن معه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفق الله عز وجل به. وهذا في الحقيقة يدلنا على هذا الأمر العظيم أن ديننا دين الرفق، ولا يلجأ فيه إلى العنف إلا إذا انسد باب الرفق وتعين باب العنف ليكون وسيلة خير. وقد قال السلف: إن العنف في موضعه رفق، إن العنف في موضعه رفق، لأنه هو الذي يتحقق به الخير. يعني ستة نقف. طيب، لعلنا نقف هنا لنجيب عن شيء من الأسئلة، وغدا إن شاء الله في مثل هذا المجلس عصرا نكمل الكلام عن الدلائل القرآنية على محاسن الشريعة الربانية، وبعد المغرب إن شاء الله ستكون عندنا محاضرة عن النفس في القرآن الكريم، وما أحوجنا إلى تذكر هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيك شيخ. السؤال يقول: كيف يكون موضع الكرسي في الصف لمن يصلي عليه؟ لا شك أيها الإخوة أن فقه الصلاة على الكراسي مهم جدا في زماننا، فإذا كان الإنسان لا يستطيع السجود ولا الجلوس على الأرض، أو يشق عليه مشقة شديدة أن يجلس على الأرض، فإن له أن يجلس على الكرسي في الصلاة. وإذا كان لا يستطيع القيام ولا يستطيع أن يجلس على الأرض أو يشق عليه ذلك مشقة شديدة، فإن له أن يصلي جالساً على الكرسي. ومن فقه الصلاة على الكرسي هذا السؤال الذي سأله الأخ: أين يوضع الكرسي؟ فنقول إن المصلي لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يصلي قائماً ثم يجلس إذا نزل من الركوع، بعد أن يرفع من الركوع ثم ينزل ليجلس، يسجد ثم يجلس، يجلس على الكرسي. إذن يا إخوة، حال القيام هو قائم، وفي هذه الحال ماذا يصنع؟ يصف مع الصف، ما يتقدم كما يفعل بعض الإخوة. إذن الكرسي سيكون أين؟ خلفه، وهو مع الصف. فإذا رفع من الركوع وأراد أن يجلس فإنه يسحب الكرسي حتى يساوي بمقعدته وظهره الصف. إذن حال القيام يكون مع الصف، ثم إذا أراد الجلوس على الكرسي سحب الكرسي، لأنه هنا تكون المساواة بالظهر لا بالرجلين، وحتى لا يؤذي من خلفه. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يصلي جالساً أصلاً على الكرسي، إما يبدأ في تكبيرة الإحرام ويجلس، وإما أصلاً يكبر وهو جالس على الكرسي، وهنا يجعل مساواته للصف بظهره، فيكون الكرسي متقدماً، يعني تكون رجلاه متقدمتين، وأول الكرسي متقدماً وظهر الكرسي مع الصف، بحيث يكون ظهره مساوياً للصف. هذا الذي ينبغي. نعم، جزاكم الله خير الشيخ. لكن أحياناً مثل هذا الكرسي اللي هو عليه تكيه يقدر يسحب على الأمام، لكن لما يكون كرسي صغير أحياناً بدون التكية يكون صعب، وغالبا ما يجلس على الكرسي كبير السن. إذا كان يستطيع أن يسحب الكرسي فالأمر كما قلنا تحقيقا للمصالح الشرعية، إذا كان لا يستطيع أن يسحب الكرسي لو جلس فإنه يبتدئ بأن يجعل الكرسي مساويا للصف، ظهر الكرسي مساوي للصف ويكون هو متقدما، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مساواته للصف مصلحة، وتأخر الكرسي مفسدة تضر بمن وراءه. نعم. بارك الله فيكم الشيخ. في الحديث النهي أن توصل صلاة بصلاة، فهل يكفي الاستغفار ثلاثا أم لا بد من الانتقال من المكان؟ نعم، نهينا عن أن نصل صلاة بصلاة حتى نفصل بينهما، والفصل بأحد أمرين، إما بالانتقال ينتقل من المكان الذي صلى فيه الفرض، وإما بالكلام. قال العلماء: والكلام يشمل ذكر الله وكلامه مع الناس، يعني إذا قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام ففصل بالذكر حصل المقصود، أو لو سلم على فلان قال سلام عليكم كيف حالك يا فلان ثم قام حصل المقصود. نعم.